بسم الله الرحمن الرحيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الكرام الأفاضل، فحديثي إليكم حول آية من آيات الله في هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحميد. وكفى والله بهذا القرآن واعظا للقلوب، ومن لم يتعظ بالقرآن والله كما قال بعض السلف لو تناطحت الجبال أمام عينيه ما يمكن أن يؤمن. الذي لا يحرك فيه القرآن شيء ليراجع هذا القلب الذي يحمله وليعلم أنه قد غلف عن الاستفادة بهذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. تأمل، لم يقل ليدبروا أجزاءه أو سوره، بل قال ليدبروا آياته. مطلوب أن تتدبر القرآن آية آية. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتذكر يحصل بعد التدبر. إذن وقفتنا هذه الليلة ليست وقفة عادية، هي وقفة مع كلام العظيم جل شأنه، الذي حين تكلم بهذا القرآن حقيقة وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة تكلم حقيقة سبحانه وتعالى، لأن الكلام صفة من صفات الله جل شأنه. فأقول أيها الأفاضل، تكلم به لكي نتعظ، لكي نتغير، ولكي يعرفنا سبحانه وتعالى بذاته العلية. لن تجد أحدا، وخذ هذا الكلام، لن تجد أحدا يعرفك بالله سبحانه وتعالى أعظم منه هو بذاته العلية. ولهذا حين تقرأ هذه الآية بشيء من التدبر ستجد أن معاني تتبادر إلى ذهنك وسنعرف هذه الليلة. يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. هذه النقلة في زرع المراقبة في قلوب الناس نقلة جديدة جاء بها الإسلام بصورة عجيبة. يا أحبابي، حين جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة المعروفة المشهورة، قال: يا محمد، ما الإسلام؟ ثم أجابه عليه الصلاة والسلام فقال: صدقت. ثم قال: ما الإيمان؟ فأجابه ثم قال: صدقت. ثم قال له: ما الإحسان؟ شوف المراتب، الدين مرتبة أعلى من مرتبة، أعلى مرتبة في الدين هي مرتبة الإحسان. طيب، ما هو الإحسان؟ هل هو لون مميز ولا رصيد يصل إليه الإنسان ولا ما هو الإحسان؟ الإحسان باختصار يا أحبابي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ركن الإحسان وهو ركن واحد. لكن السؤال الأهم، هل نحن نعرف هذا الكلام نظريا والطلاب يعرفونه في المدارس وفي الجامعات ثم إذا سئلوا في الامتحان دوروا الإجابة وانتهت القضية، أو هو مصاحب لنا في حياتنا اليومية؟ يعني أنت في السيارة ولا في المسجد ولا في غرفة النوم ولا في مكتب العمل، الحال واحد، تعيش هذه الحالة، تعيش هذه الحالة والحياة التي ترتقي بك لتكون تعيش المراقبة. وسنتكلم عن أسباب زرع المراقبة في القلوب، كيف تزرع هذه المراقبة في القلوب. أولا وهي أعظم الأسباب أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته. فحين تعرف مثلا معنى السميع، السميع الذي في لغة العرب يسمع، لكن سمعه سبحانه وتعالى ليس كسمع المخلوقين، فله سمع يليق بجلاله جل شأنه. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة والمجادلة على الضبطين، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، تقول والله كنت في ناحية الحجرة، يعني غرفة عائشة رضي الله عنها الحجرة الشريفة كانت تقريبا في مقاسات اليوم 2 في 3، 2 في 3 في ناحية الحجرة، يعني مسافة قريبة. تقول كانت تهمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها مما حرجها، قالت والله يخفى علي بعض كلامها، والله سمع كلامها من فوق 7 سماوات، فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، سبحانه وتعالى. إذن حين تتعرف على الله بأسمائه وصفاته، أنت تزرع في قلبك بذرة طيبة للإيمان، تثمر في بصرك. قالوا للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا ننزل إلى الأسواق ونفتن في النساء، كيف نستطيع أن نمتنع؟ والجواب قال أبو سعيد: اسمع، قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المرأة. إذا عشت هذه الحالة تغير حالك. حين تقرأ مثلا في سورة الأنعام عن ذاته العلية وصفا عظيما يصف به نفسه جل شأنه، يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله. إذن يتغير حالك، لأنك بدأت تتعرف على من لا تخفى عليه خافية، على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أهل التأويل وأهل التفسير: يعلم خائنة الأعين، يعني تلك النظرة التي نظرت إلى امرأة مرت أمامك والحاضرين حولك لا يرونك، الحاضرون حولك لا يرونك لأنها لمحة خطفة، لكن الله رأك. يعلم خائنة الأعين هذه الخطفة. إذن إذا أردت أن تزيد من هذه المراقبة فازرع التعرف على الله في قلبك. وفي كتاب موجود الآن في مكاتب الدعوة ويباع قيمة 1 ريال أو 2 ريالات، اسمه شرح أسماء الله الحسنى. شرح أسماء الله الحسنى، المؤلف جزاه الله خير سعيد بن علي بن وهف القحطاني، وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز، وصاحب يعني تحرير وتدقيق في التأليف، وقدم له في هذا الكتاب الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه. طريقته يأتي باسم من أسماء الله تعالى ثم يشرحه بأربعة أسطر فقط، يعطيك ما معنى المتين، ما معنى الرقيب، ما معنى اللطيف، ما معنى القدوس، ما معنى الصمد، ما معنى الرقيب، كلها أمامك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة يصلي بآية بآية يرددها ويبكي طول الليل. يا أحبابي، محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بآية، ما هي الآية؟ وهي قول الله تعالى في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الذي جعله عليه الصلاة والسلام يرددها ويبكي استشعاره للمعاني اللي أنا أتكلم الآن عنها، استشعار أن الله يسمع هذا النداء. يا أحبابي، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله جل شأنه يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. تأمل، ما هي الصلاة المقسومة؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل شأنه: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله جل شأنه: أثنى علي عبدي. تأمل، أي عزة أعظم من هذه يا أحبابي، وأي كرامة وأي رفعة وأي توفيق أن ملك الملوك يخاطبك. لكن نحتاج أنك تستشعر هذا الكلام. إذا غرسنا قضية التعرف على الله بأسمائه وصفاته جاء المعنى هذا. ولذلك قال ابن القيم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فاسكت هنيها واستشعر أن الله يرد عليك، استشعر أن الله يرد عليك، بنص حديث مسلم. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله جل شأنه: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل شأنه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه المعاني الكبار يا أحبابي عاشها الرجال وعاشتها النساء في معاني إيمانية رفيعة، لكن لما اختلطنا نحن بأعباء الدنيا وخلطنا التراب والطين والشهوات والقنوات والجوالات وأصبحت عيوننا في الشاشات غابت هذه المعاني. هذه المعاني كانت أصل إلى وقت قريب يا أحباب. كان الرجل إذا سمع الآية من القرآن هملت عينه، لأن القرآن أصله بطبيعته، بطبيعة القرآن يبكي، وبنص القرآن أنه يبكي، لكن أصبحنا لا نبكي اليوم. لماذا؟ قلوبنا باختصار غلفت، غلفت بهذه الانفتاحات الكبيرة التي نعيشها اليوم. وإلا ربنا قد قال سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن التعرف على الله يا أحبابي من أعظم الأسباب التي تجعلنا نعيش معنى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه قضية لو خصصنا لها محاضرة لوحدها ما كفاها، ما كفاها. ولذلك حين تقرأ في سير الرجال تجد مثلا أن من الأخبار العجيبة في هذا أن ابن عمر رضي الله عنه خرج يوما مع بعض أصحابه إلى مكة، وكانوا في الطريق وجدوا راعيا، راعي لا يؤبى له، مدفوع بالأبواب لكن القلب مليء بالإيمان. فقالوا له، قال له ابن عمر: لو بعتنا من هذه الشياه شاة نريد أن نشتريها ونعطيك الثمن. قال: أنا والشاة لسيدنا، يعني مملوك، هو رقيق. فقال له: بعنا هذه الشاة تستفيد أنت، يريد أن يختبره. قال: ليست لي، لسيدي. قال: وما يدري سيدك، بعنا وقل له أكلها الذئب، أنت في الشعاب ما يدري عنك. ما الذي فعله؟ أتدرون ماذا صنع هذا الراعي؟ يا أحبابي عجيب الإيمان، رزق من الله. الذي روى هذه الحادثة قال: لم يرد على ابن عمر، وإنما أعطاه ظهره وولى وقد رفع السبابة إلى السماء وهو يقول ويكرر ويردد: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ فلما رجع ابن عمر إلى المدينة سأل عنه واشتراه، ثم اشترى غنمه واعتقه ووهب له الغنم. ساق الله له رزق بسبب هذا الإيمان، اشتراه واعتقه ووهب له الغنم، فأصبح سيدا بعد أن كان مملوكا. إذن يا أحبابي، المعاني العظيمة التي اليوم غابت عنا بسبب أننا لا نتعرف على الله جل شأنه. ولهذا تجد الشاب مثلا يوقف السيارة والأغنية تشتغل ويدخل ويصلي ويركع ويسجد ويخرج يكمل الأغنية. تجد الشاب اليوم يصلي خلف الإمام والجوال مليء بالمقاطع المخزية التي لا تبيض الوجه حين يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن نحتاج اليوم أن نتعرف على الله لنتغير في النظر وفي السمع وفي الكلام وفي البيع والشراء. اليوم يا أحبابي حولنا ديننا، شئنا أم أبينا، عرفنا أم لن نعرف، إلى طقوس يمارسها بعض أصحاب الفرق الضالة التي تحصر الدين في زاوية وتفصلها عن الحياة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تناسبك في المسجد وتناسبك وأنت في مكتبك على الدوام حين تستقبل المراجع، تناسب المعلم ويحتاجها في فصله، يحتاجها الأب في أسرته، يحتاجها الميكانيكي في السيارة، يحتاجها المبلط، يحتاجها المليص، يحتاجها عامل النظافة. نحتاج اليوم أن نتربى جميعا كأمة، أمة الإسلام 1,700,000,700 مليون تحتاج أن تتربى اليوم على يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليخرج لنا جيل يخاف من الله، جيل يراقب نفسه بنفسه. إذن الطريقة الأولى والسبب الأول الأعظم أن نتعرف على الله بأسمائه وصفاته. واحفظوها عني يا أحبابي، يعني متى تعرفت على الله وجدت خيرا كثيرا. وقد جاء في الحديث الصحيح: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه الأولى. الثانية يا أحبابي، إن أردنا أن نعيش معنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلينا بتدبر القرآن الكريم. لن تجد الحياة الحقيقية والله وبالله وتالله ثلاثة إيمان، لن تجد الحياة الحقيقية إلا في هذا القرآن. ابحث عنها في كل أودية الدنيا لن تجدها. ستجد الراحة هنا والسعادة هنا والطمأنينة هنا والفهم الحقيقة هنا، الحقيقي هنا، فهم ترجمة هذه الدنيا هنا. إن ابتعدت عن القرآن خدعت، وغرتك الدنيا الغرارة، والله سبحانه وتعالى حذرنا منها، وقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. دورة الربيع الآن شهرين، الحين خضر ما شاء الله، الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، نسأل الله أن يجعله عطاء برضا. شهر ونص انظر إليه، بدأ يصفر، بدأ ييبس بعد الرطوبة واللين، وإذا هي أيام معدودة، وإذا هو قد رحل وترك أرضا جرداء عما قليل يرتفع غبارها. هذا المثل قد ضربه الله في مواطن كثيرة في القرآن للحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال بعدها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن يا أحبابي تدبر القرآن، إن أردنا أن نعيش معنى هذه الآية فعلينا بتدبر القرآن الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة هود: ألف لام را، كتاب أنزلناه. ألف لام را، غابت الآية. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ثم فصلت، وأيضا هنا قال آياته، لم يقل سوره ولم يقل أجزاؤه. إذن التدبر يا أحبابي إذا أردناه نحتاج البيئة المناسبة للتدبر. ما هي بيئة التدبر للقرآن الكريم؟ البيئة الأولى أو النقطة الأولى في هذه البيئة أن يخلو الذهن. من أراد أن يتدبر القرآن والجوال شغال لن يستطيع، من أراد أن يتدبر القرآن والذهن مشغول لن يستطيع. لا بد أن تعلم أن تدبر القرآن يحتاج إلى تهيئة، ففرغ نفسك إذا أردت أن تقرأ من كل أشغال الدنيا. يا أحبابي بعض الأخوة يبدأ يقرأ القرآن فإذا اتصل الجوال رد عليه، ثم بدأ يتحدث وبعضهم يقهقه ثم يعود للقرآن. القرآن عزيز، والله سبحانه وتعالى يقول: نوله ما تولى. أنت توليت المكالمة، خذها المكالمة. تريد الضحك، خذ الضحك. هذا القرآن يحتاج إلى رجال وإلى نساء يعرفون قدره، فإنه سبحانه وتعالى قد جعله كتابا عزيزا. ثانيا من بيئة التدبر أن تفرق القلب من الأوساخ التي جاءت مع الذنوب والمعاصي، فإن القرآن لا يستقر في قلب فيه أدران المعاصي. والله سبحانه وتعالى لما بين قول أهل الشرك أنهم يقولون عن القرآن أنه أساطير الأولين، نفى هذه المقولة وبين العلة. قال بعدها: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني القضية ليست كما قلتم أنتم أساطير الأولين، ولكنكم لم تفهموا ولم تستوعبوا ولم تتأثروا بالآيات. لماذا؟ لأنه ران وغطى على قلوبكم كسبكم. هذا المعنى يا أحبابي نحتاج أن نقف معه طويلا. يعني إذا ما تأثرت بآية ترى عندك خلل، إذا ما فهمت آية ترى عندك مشكلة، إذا ما غيرت فيك آية شيء تحتاج أن تراجع ما عندك. معناته حيلة بينك وبين الخير. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى كريم وعظيم ورحيم، حين حرمك من أن تسقط منك دمعة حين سمعت القرآن ترى عندك مشكلة، حين لم تتأثر بآية تأثر بها قبلك ملايين من الأجيال. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قرأ يوما في أول سورة المطففين: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فسقط من هذه الآية. وأبوه عمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع، سقط عمر. عمر الرجل الضخم الشجاع، لكنه رقى لهذه الآية وسقط. بل ألف أو ذكر في بعض مؤلفات ابن تيمية رحمة الله عليه مجموعة من الذين صعقوا بالقرآن، وذكر من أشهرهم علي بن الفضيل بن عيان. علي غير مشهور كأبيه، الفضيل مشهور وهو الذي سمي عابد الحرمين. الفضيل كان مجاور في الحرم، وكان ابنه علي من العباد الكبار، وكان أبوه يتحاشى إذا صلى بالناس وعلم أن علي خلفه أن يقرأ آية الوعيد، يعلم أنه لا يستطيع أن يصمد، يقرأ بآيات الأحكام، يقرأ بآيات يعني فيها تدبر ما خلق الله في السماوات وفي الأرض، لكن آيات الوعيد يبتعد عنها. وفي يوم من الأيام يقول ابن تيمية رحمة الله عليه صلى الفضيل في سورة الزمر وما علم أن علي قد أدرك ودخل مع الناس بعد أن كبر، ما علم أن علي خلفه. قال فلما بلغ قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال فسمع وجبة يعني سقطة، وإذا بالابن قد سقط وحمله الذي على يمينه وعلى يساره، قال وبقي ثلاثة أيام ثم توفي في هذه السقطة. هذا موجود ومثبت بالأسانيد يا أحبابي، رجال صعقوا من الخوف من الله سبحانه وتعالى. اليوم يقرأ علينا القرآن من الفاتحة إلى الناس لا يغير فينا شيء يا أخواني، أين الخلل؟ نحن عندنا مشكلة كبيرة يجب أن نعترف بها. يعني يقرأ علينا مثلا قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آية عظيمة، ومع ذلك تجد، انظر الآن مواقع التواصل الاجتماعي، انظر مجالسنا، انظر مساجدنا، غيبة واضحة، غيبة بينة ليس فيها شبهة، وهو يقرأ القرآن، يقرأ بعضهم حتى يعني أنك تعجب أن هذا يقرأ بلسان عربي مبين، يقرأ قول الله تعالى في سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه تحتاج تفسير يا أخواني. الله جل شأنه يقول وإن عليكم لحافظين، يعني ملائكة تحفظ أعمالك، كراما كاتبين تكتب أعمالك، يعلمون ما تفعلون يعني ما يغيب عنهم شيء. طيب أنا أسأل اليوم يا أحبابي، أسأل نفسي المقصرة وأسأل أخواني، اليوم نحن الثلاثاء أليس كذلك؟ اليوم الثلاثاء. طيب من منا استشعر معنى هذه الآية من يوم صلينا الفجر إلى المغرب اليوم ولو لمدة خمس دقائق، استشعر حقيقة أن على يمينه وعلى يساره خلق من خلق الله ما يراهم؟ من؟ من فعلا استشعر هذا المعنى العظيم في القرآن ثم دفعه هذا الاستشعار إلى أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر؟ والله لو استشعرنا هذا المعنى يا أحبابي لهان علينا إنكار المنكر الذي اليوم انتشر وأصبح الحياء والخجل المذموم يحول بين كثير من الناس وبين أن يقول لفلان يا فلان اتق الله. يدخل يجد صاحب البقالة يبيع الدخان، ويرى صاحب الأغنية عند الإشارة قد جهر بأغنيته، ويرى القنوات الفضائحية بين قوسين موجودة ومنتشرة، ومع ذلك يضعف بسبب الخور والضعف عن أن يقول يا أخي أنت يتردد في نفسك لا إله إلا الله فعظم لا إله إلا الله. لكن لو استشعر أن هذا الموقف بقدر الله وأنه سيسجل عليه الآن إما له أو عليه، ما رأيكم؟ لو كان يا أحبابي الذي أمر بهذا الفعل يعني بأن ينكر المنكر ولي الأمر وقال ستسلط عليك كاميرا إذا دخلت هذا المكان الذي فيه منكر وأنا أقول لك أنكر هذا المنكر وسنسجل فعلك ثم ننظر نشكل لك لجنة، إن كنت نفذت الأمر ستكرم وإن كنت تخاذلت فستعاقب، ما رأيكم؟ يأتمر ولا ما يأتمر؟ والله يأتمر وينكر وبنفس منشرحة لأنه يعرف أن الكاميرات تسجل ويعرف أنه سيأخذ هديته بعد يومين أو ثلاثة أيام. ويخاف أنه لو تخاذل سيعاقب بعد يومين وثلاثة أيام. إذن هذا المعنى يا أحبابي نحتاج اليوم أن نتدرب عليه ونستشعر النصوص التي فيه ونربي أبناءنا عليه وزوجاتنا عليه وبناتنا عليه. اليوم نحتاج يا أحبابي مع هذا الانفتاح، اسمحوا لي سأتكلم بشيء من الصراحة، مع هذا الانفتاح الفضائحي والمعلوماتي، ما تستطيع أن تحفظ اليوم أبنائك أن لا يختلطوا بالعالم الخارجي، ما تستطيع، يعني لا تستطيع أن تسد الشمس بيدك. اليوم إلى فترة 1410 يعني عام 90 ميلادي استطعنا بفضل الله أن نسيطر على بيوتنا، ما يدخل إلا ما نريد نحن. بعد عام 90 ميلادي يعني 1410 ما استطعنا، وأقولها بكل صراحة، قاومنا سنة، 5 سنوات، 10 سنوات حتى سقطنا وجثونا على ركبنا أمام هذه التقنية. الدشوش حاربناها وبقينا ننتقد ويعني نعاتب من يدخلها بيته. فجاءنا ما لا نستطيع أن نرده، وهو هذا الجهاز الذي أصبح اليوم مع طفل الابتدائية، وهذا بضغطة زر يدخل على العالم، وأصبح الجيل اليوم أعظم منا معرفة في التعامل مع التقنية. لو أتيت بأكبر متخصص هذا الطفل أفضل منه، يدخل على روابط ويتجاوز كل العقبات والحواجز التي توضع، وبرامج المنع والحجب انتهت، وأصبح اليوم الشاب في بحر متلاطم من الشهوات والشبهات. الحل أن نغرس الإيمان في القلوب، الحل أن نقول لهذا الطفل منذ نعومة أظفاره أن يعيش قول الله سبحانه وتعالى: إني أخاف إن عصيت ربي، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا المعنى نغرسه ونبسطه للطفل منذ نعومة أظفاره. إذا فعلت هذا يا بني يرضى عليك الله الذي لا تخفى عليه خافية، إذا فعلت هذا الأمر السيء يغضب عليك الله الذي لا تخفى عليه خافية، إذا أحبك الله أدخلك الجنة، الجنة فيها كذا وكذا، إذا غضب الله عليك أدخلك النار. هذه المعاني تبسط تبسط تبسط حتى يخرج الجيل مراقب لله. نريد جيل صادق، أنا أريد شاب يأتيني بطبيعته لا يمثل علي، لا يعطيني وجه الطهر وهو قد أخفى ما أخفى. فنربيهم على الصدق، على الشفافية، على أنه إذا وقع يعود إلى الحق، لا يلبس لبوس الحق وهو من الباطن خربان. إذن يا أحبابي عودا على الموضوع الأول، نقول إذا أردنا التدبر فنوجد البيئة المناسبة. البيئة المناسبة أولا أن نقطع الاتصال بالعالم الخارجي أثناء التدبر. إذا قرأت الآية ما فهمتها عدها مرة أخرى، عدها ثالثة، رابعة، عاشرة، ما فهمت اسأل الله جل شأنه أن يرزقك وابكي بين يديه. يقول ابن القيم وقد ضرب مثلا، يقول: ألا ترى إلى الأم إذا غضبت من طفلها ثم طردته خارج البيت، فإن أتى هذا الطفل وطرق الباب مرة ومرتين وثلاث يطرق الباب، قال: فلا تفتح له في أول الأمر، فيبكي وينام على العتبة، ينام على العتبة لأنه ما له غير أمه، وين يروح؟ قال: فإذا فتحت الأم الرؤوم الحنون ورأت طفلها قد بل العتبة من دمعه يرجو رحمتها، يرجو أن تسامحه، قال: فما بالك بالأم إذا فتحت ووجدت وليدها قد توسد العتبة يبكي ينتظر أن تدخله مع الباب. ما رأيكم؟ تقبله ولا ما تقبله؟ تأخذه وتضمه. قال: فالله جل شأنه أرحم بعبده من هذه بولده. أقبل على الله يا أخي، إذا ما فهمت الآية ابكي بين يديه، ابكي بين يديه وقل: يا ربي إن لم تفهمني فمن يفهم؟ يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. هذه القضايا أحبابي غائبة اليوم عنا، نحتاج اليوم أن نحترف في السجود. اليوم في احتراف في الرياضة في الكرة، نحتاج رجل يحترف في السجود. يعني ابن الزبير يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول ركع ابن الزبير, شوف الركوع, يقول ركع ابن الزبير عند الكعبة بعد أداء بعد صلاة المغرب, ركع الله أكبر, قال وطاف الناس مرارا وتكرارا والله ما رفع ظهره إلا حين أذن للعشاء. وين الاحتراف في الركوع, احتراف في السجود؟ أطول سجدة في تاريخ حياتك متى, كم سجدك؟ 5 دقائق, 10, نصف ساعة, ساعة؟ جرب هذا, أطل في السجود, أطل في الركوع, كل ما عندك من الهموم ابذلها لربك متذللا متخشعا. إذن يا أحبابي, البيئة المناسبة الهدوء, الانقطاع عن العالم الخارجي, تنظيف القلب بالتوبة. يقول ابن القيم اعلم أن القلب يصدع كما يصدع الحديد, وصداؤه بسبب أمرين, بالذنوب والغفلة عن ذكر الله. والحل يا ابن القيم قال وجلاؤها جلاء القلوب بأمرين, بالتوبة وإدامة الذكر. توبة تقابل الذنوب, وإدامة الذكر تقابل الغفلة عن ذكر الله. فإذا هيأت القلب وأصبح محلا قابلا للتدبر أبشر. فإذا ما جاء التدبر ماذا نصنع؟ اسمع ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني عبدك, ابن عبدك, ابن أمتك, ناصيتي في يدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شوف هذا التضرع, ماذا بعده؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هل تقلق إذا ما فهمت آية؟ هل تقلق إذا قرأ الإمام آية ما استوعبتها؟ هذه القضية أحبابي إذا ما أشغلتنا لن نحصل عليها, لأن الله قال سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة العنكبوت قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله يجعلنا وإياكم من المحسنين يا أحباب. إذن النقطة الثانية وأيضا تحتاج إلى محاضرة مفصلة, وهي بيئة التدبر. كيف نوجد بيئة التدبر؟ اعلم أخي الفاضل أن التدبر رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. ضع هذه في بالك واطلب هذا الرزق ما استطعت إلى ذلك سبيلا, لأنك إذا تدبرت وفهمت هديت إلى كل خير. في أول سورة البقرة تعرفون أن ترتيب السور القرآن كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, ضعوا السورة هذه بين هذه وهذه وهذه بعد هذه, ترتيب توقيفي. الفاتحة هي عبارة عن حمد وثناء على الله جل شأنه, ثم سؤال أن يهديك الصراط المستقيم ويثبتك وتسلم من طريق الضالين والمغضوب عليهم. بعد هذه السورة العظيمة ندخل في سورة البقرة. بماذا بدأها؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه, على الوقفين, فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال أهل العلم الذي لا يؤمن بالغيب هذا القرآن ليس هدى له, والطريق للإيمان بالغيب هو عبر القرآن الكريم, لأنه من يخبرك بعالم الغيب إلا هذا الكتاب العظيم؟ من يخبرك أن على يمينك ملك وعلى يسارك ملك إلا القرآن؟ من يخبرك أن هناك صراط وأن هناك حوض وأن هناك ميزان وأن هناك أرض للمحشر وأن هناك جنة وهناك نار؟ من يخبرك عن عالم علوي وعالم سفلي إلا هذا القرآن العظيم؟ فحين تتعامل مع القرآن العظيم يكون هو هدى لك إذا آمنت بعالم الغيب الذي جاء في القرآن. وقد حدثتكم لا أدري في هذا المسجد أو في غيره لكن في البدائع أن القرآن بعمومه لا يخرج خطابه عن ثلاثة أحوال أبدا: نوع، أمر. خطاب القرآن يأتي على ثلاثة أنواع: نوع، أمر، خطاب بالأمر، أوامر. وهذه واجب المسلم تجاهها، سمعنا وأطعنا. والنوع الآخر نواهي في القرآن، وواجب المسلم أمامها سمعنا وأطعنا. والنوع الثالث أخبار، خبر عن نفسك أنت أول شيء، يخبرك عن ذاتك ويخبرك بالإجابة عن الأسئلة التي حيرت العالم. حيرت العالم ثلاثة أسئلة نحن ولله الحمد والمنة الطفل في أول ابتدائي يجاوبها، لكنها على مستوى العالم محيرة وأدت بناس إلى الانتحار، وألف فيها أشعار. ما هي الأسئلة الثلاثة؟ من أين أتيت؟ ولماذا أنت هنا؟ وأين تذهب؟ منين جاي وليش هنا وأنت بتروح؟ من أين أتيت؟ القرآن يجاوبها بطريقة سهلة جدا بسيطة. في أول سورة الحج قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. بهذا الوضوح أصل الخلقة من الطين من التراب، طبعا وردت على أربعة أنواع: من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال، على مراحل تكون هذا الجسد العجيب. فإن التراب إذا خلط معه الماء تكون الطين، ثم إذا ترك فترة تكون الحمأ، فإذا شكل ونشف صار الصلصال، في تفصيل المعروف. أما نفخ الروح فشيء آخر. لما نفخ الروح بعد 40 عاما كما جاء في الحديث الصحيح، بدأ التكرر من هذه النسخة الآدمية العجيبة بنفس الصفات الموروثة بالماء المهين لا إله إلا الله. لكن أصل الخلقة هذه من التراب، من الطين. ولذلك جاء في الحديث، ذكر هذا ابن كثير في التفسير، أن الله جل شأنه حين أراد أن يخلق آدم قبض من الأرض قبضة شملت كل ألوان التربة في الأرض، فتجد في بني آدم الأبيض والأحمر والأسود، سبحان الله، على ألوان التربة. وتجد الحنين للتراب، منظر في أطفالنا مهما كانوا مرفهين ومترفين إذا وجدوا الرمل أنسوا، لأنه فيه اتصال، فيه أصل. إذن يا أحبابي الجواب بهذه البساطة: أتيت من هنا. طيب لماذا أنا هنا؟ الآن اليابان مثلا دولة وصلت في التكنولوجيا والتقدم شأوا بعيدا، لكن هم يحملون في صدورهم عقيدة البوذا، عقيدة وثنية، ليس عندهم أي جواب من هذه الأسئلة. أما أنت وأنا فضلا من الله علينا، في آخر سورة الذاريات قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت موجود هنا عشان تعبد. طيب وش معنى العبادة؟ يجي واحد يقول صلاة، نقول له لا، الصلاة من ضمن العبادة لكن ليست هي العبادة. أفضل من عرف العبادة هو شيخ الإسلام بن تيمية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. بهذا المعنى الكامل، يعني رعايتك لأبنائك وزوجتك عبادة، كدك في الأسواق لتحصل لقمة الحلال عبادة، حين تعلم هؤلاء الطلاب وترجو من الله الأجر والثواب أنت في عبادة، وأعظم عبادة. قلت مرة من المرات اللي بعض أخواننا المعلمين عندنا في المحافظة كان في اجتماع معهم، قلت: أنا أتمنى أن كل معلم يكون على باب بيتي من الداخل لوحة يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، قال: حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أبي هو طالع الصبح يشوف اللوح بس دي. لو عشنا هذه لقلنا يا وزارة التعليم نحن نعطيكم مبلغ بس خلونا ندرس، اسمحوا لنا أن نعلم، اسمحوا لنا أن نركب في ركب الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله. صفوة الخلق هذه مهمتهم وهذه وظيفتهم، يعلمون الناس. لكن لما غاب هذا الاحتساب بدأنا نسمع من بعض المعلمين التذمر، وعندي النصاب كذا وعندي العمل كذا. يا أخي الدنيا قصيرة والأيام قلائل، احتسب واعلم أنك على خير عظيم. إذن يا أحبابي الجواب واضح. طيب الثالث، أين نذهب؟ أين نذهب؟ هذا حير العالم ترى. انظر اقرأ في ديانات الأخرى تجد شيء عجيب، لا منطق لا عقل لا. أما في كتابنا العزيز العظيم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما الذي خرج عن الجادة وتنكب الطريق وظل عن الإسلام وين يروح؟ إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية والسلام. إذن يا أحبابي هذه أيضا تحتاج إلى مزيد من التفصيل. ننتقل للنقطة التي بعد هذه. ذكرنا إذا أردنا أن نعيش معنى قول الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الأمر الأول وهو أعظمها أن نتعرف على الله بأسمائه وصفاته. ترى ما في مانع أنك تشتري الكتاب هذا بريالين أو بأقل أو بأكثر وتأخذه من مكتب الدعوة وتجعل لك جلسة في بيتك في أسرتك بعد المغرب مع القهوة بعد العصر حسب ظروفك، تقول تعال يا فلانة اقرأ علينا، خلينا نأخذ اسمين من أسماء الله جل شأنه ونعرف معناها. أنا مرة سويت تجربة في بعض المدارس يا أخوان، والله وجدت العجب. أبغى أنا أعرف معنى الصمد، قلت للجالسين أنتم تقرأون في قل هو الله أحد، غالب صلواتكم تقرأون قل هو الله أحد، صح؟ قالوا صح. طيب من ضمن هذه السورة اسم من أسماء الله الصمد، وش معنى الصمد؟ تفاجأت يا أحبابي أن عامة الجالسين لا يعرفون معنى الصمد، لا يعرف معنى الصمد. سنين بعض عمره 60 سنة ما يعرف معنى الصمد. لو عرف معنى الصمد لتوجه بكليته إلى أن يطلب حاجاته من الصمد سبحانه وتعالى. الصمد يا أحبابي هو الذي تصمد المخلوقات له سبحانه وتعالى طلبا لحاجاتها افتقارا إليه، هذا معنى الصمد. المخلوقات بأعظمها طبعا أعظم المخلوقات العرش، فما دونه كلها محتاجة مفتقرة إلى الله جل شأنه، ولذلك هو الصمد سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه كل المخلوقات طلبا لحاجاتها وافتقارا إليه. إذن يا أحبابي اقترحنا قبل أن ننتقل من هذه النقطة أن يكون لنا قراءة في الأسماء والصفات، أو نستمع في برامج اليوم نزلوها على تطبيقات على الجوالات في شرح الأسماء الحسنى. تعرف على الله يا أخي، خسارة كبيرة أن ترحل من الدنيا وأنت لا تتعرف على الله. تعرف على الله ستجد راحة، ستجد طمأنينة، ستجد أنس، ستعرف من الأمور والمعاني ما لا تعرف. والله حدثني أحد الأخوة وكان قد مر بمصيبة كبرى دامت في حياته 3 سنوات، يقول والله وبالله والله ما كان يعزيني أعظم من القراءة في كتب الأسماء والصفات. يقول يأتي إلى بيتي وأقول للمرأة لزوجته، يقول لها اقرأ علينا اليوم 3 أسماء 4 أسماء، يقول فأعرف الله وينشرح صدري وأزداد رغبة في أن أدعوه وأتملق بين يديه وأمرق أنفي طلبا لمرضاته وأن يكشف ما بي من ضر، حتى كشف الله ما به بعد 3 سنوات. طيب النقطة الثالثة، ذكرنا أولا التعرف على الله، 2 تدبر القرآن وإذا أغلقت الأبواب أعطينا بعض الوسائل التي تفتح بإذن الله ورحمته وفضله هذه الأبواب. النقطة الثالثة يا أحبابي وهي من الأهمية بمكان، وسأعيدها لأني أذكر ذكرتها في هذا المكان لأهميتها، احذر من النزول في الدركات، لأن الدركات هي عبارة عن إشارات قوية لك من الله، إن لم ترجع تصل إلى مرحلة الختم والطمس، نعوذ بالله من الخذلان. الأصل في الناس حين يكونون على الفطرة وعلى التوحيد أنهم يأنسون بالطاعة، يأنس بالصلاة، يأنس بقراءة القرآن، يأنس بالذكر، يأنس بالأمور الخيرة، هذا إذا هو على الفطرة. فإذا تجرأ على حد من حدود الله وعلى حرمات العظيم جل شأنه بماذا يعاقب؟ اسمع، نزول دركات دركات دركات حتى يصل إلى مرحلة خطيرة. هذه الدركة الأولى أن هذه اللذة في الطاعة تسحب، اللذة في الطاعة تسحب، الأنس في الطاعة تسحب منك. لماذا؟ تضييق من الله عليك علشان ترجع إذا كان قلبك حي. ويقول في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا عذاب الدنيا، قال أهل العلم ومن العذاب الأدنى أن تسلب منك لذة الطاعات. طبعا يكون البرنامج واحد ترى، يعني مكانك في المسجد ما تغير، وقد تكون حزبك من القرآن ما تغير، لكن بدون طعم، بدون طعم. تأتي إلى المسجد تؤدي حركات رياضية، مكانك ما تغير لكن القلب تغير. تقرأ قرآن ما في فرق كبير بينه وبين قراءة الجريدة، ما في تأثر. هذا إذا ما انتبهت وقلت يا رب أتوب أستغفر أرجع، هنا في ما تترك في مرتبة أخرى. لو استمريت على المعاصي، خاصة المعاصي التي فيها ما يسمى بمعاصي الخلوات، مقاطع ما أحد يشوفك تدخل عليها في الإنترنت، ممارسات خاصة ما أحد يدري عنها، تجرع على الله، لا تظن أن هذه تذهب هكذا أبدا والله. ما رجع صاحبنا ماذا يحصل له؟ ينتقل إلى مرحلة خطيرة جدا. في أذان شيخ ولا نكمل كما تريدون؟ طيب الأذان ونكمل. طيب أنا باقي عندي فقط 5 دقائق أكمل. طيب لعلك تنتظر شيخ، لا بأس، جزاك الله خير. أيها الأفاضل، صاحبنا ما رجع، ماذا يحصل له؟ تأمل ماذا يحصل له. يبدأ تسحب منه وحشة المعصية، تسحب منه وحشة المعصية، لأن العبد إذا كان على الفطرة فإنه حين يقع أول ما يقع في المعصية يرافقها وحشة من الله، يقول لك ارجع ما تصلح لك، ليس الطريق لك هذه، ارجع. لكنه بعضهم يكابد، ويحدثنا بعض من وقع في المعاصي قبل سنين يقول والله كنت أفعلها مجارات لأصحابي ولأقراني، أو بعضهم كان يقول حين تذهب سكرة الشهوة وأنتهي من شهوتي أتألم في أول الأمر، يقول ومع الأيام أصبحت لا أتألم، أصبحت أفعلها ولا أتألم. ما يدري المسكين أنه يعني يعيش عقوبة الآن. فمن العقوبات أنه يسحب منه الوحشة هذه وتستبدل باللذة. وأخطر شيء يا أخواني أن الإنسان يمشي على الأرض يعصي الله وهو يضحك، يدخل في سورة الانفطار، عفوا في سورة فاطر، قول الله سبحانه وتعالى أفمن زين، شف زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لم يظلمك رب العالمين وحاشاه جل شأنه، بل أنت الذي لم ترجع فتستحق هذه العقوبة. طيب ما رجع صاحبنا؟ أصبح يستمتع بمقاطع سيئة في الإنترنت، أصبح يستمتع ببارك الله فيكم يعني أمور لا تسر ولا تبيض الوجه من دون الدخول في تفاصيل، ماذا يحصل له؟ القضية الخطيرة جدا يا أحبابي، وهي مرحلة التبرير للمعصية. يعني المرحلة اللي قبل هذه كان يستمتع نعم، لكنه من الداخل مقتنع أنه غلطان. المرحلة هذه لا، راح حتى الاقتناع أنه غلطان، بدأ يبرر، بدأ يقول لك يا أخي في شيخ أفتى بالأغاني، يا أخي يا أخي في أنتم متشددين شوي، يا أخي الشيلات ترى ما فيها شيء. طيب أفتوا علماءنا قالوا الشيلات مثل الأغاني وأشد. ويبدأ المسكين يجادل. أذكر يا أخواني قبل حول 20 سنة وكنت في الرياض إمام جامع، فجاءني رجل يعني ليس محمود السريرة ولا السيرة، فسألني سؤال عجيب، قال لي أنا سألك سؤال، هل الخمر حرام؟ قلت نعم بالإجماع. قال دعنا عن الإجماع، أنا أقول هل في القرآن شيء يدل على أن الخمر حرام؟ قلت نعم، آية المائدة، قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال إيه؟ قال اجتنبوه لعلكم تفلحون، ما قال حرام عليكم. قلت عرفت أنا ماذا أراد الشيطان به، قلت تدري ماذا يريد الشيطان بك؟ قال ماذا يريد؟ قلت يريد أن ينقلك من صاحب كبيرة، لو مت على كبيرتك والخمر موجود في الثلاجة عندك في البيت مصر، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، لو مت والخمر في ثلاجتك وأنت معتقد أنه حرام، فإنك يوم القيامة تعتبر صاحب كبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، ولو عذبك لا تخلد في النار. هذه عقيدتنا، صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، بخلاف عقيدة الخوارج الذين يخلدون صاحب الكبيرة في النار. أما نحن نرى أنه تحت المشيئة يوم القيامة، حتى لو عذب يعذب بقدر مدة معينة ثم يدخل الجنة. لكن باعتقادك الآن إذا رأيت أن ما كان حراما معلوما من الدين بالضرورة أنه حرام، أنه حلال، خرجت من الإسلام، خرجت من الإسلام حين يتبين لك ويشرح لك وتصر. ولو مت على هذا نسأل الله العافية فأنت خالد مخلد في النار مرتد. شوف الفرق بين الأمرين، فكونك تعصي وأن تمارس كبيرة من الكبائر لكنك من الداخل تعرف أنه حرام، فهذا أهون بكثير من أنك تعتقد أن الخمر حلال أو أي شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، مثل الزنا. واحد يأتي يقول الزنا حلال، أنا أريد أن أفتح محل لترويج هذه، نسأل الله العافية، الأعمال المشينة. هذا في عرف أهل الإسلام يبين له، فإذا وضح له الأمر فإنه يحكم بردته. طيب النقطة الخامسة انتبه لها، ما رجع صاحبنا، أصبح يبرر ويجادل ويناقش وذكر ووعظ، ما نفع فيه، ينزل للمرتبة الخامسة وهي أشد المراتب نسأل الله العافية سوءا، وهي أن يدعو إلى المعصية. هل سمعتم بهذا؟ كثير كثير لا يكتفي بمقطع يراه سيء، وإنما يرسله لأصحابه، داعية شغال لكنه يدعو إلى النار. والله سبحانه وتعالى قال عن فرعون وملئه، قال عنهم وجعلناهم أئمة، أئمة ليسوا عاديين لكن مستوون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. لا إله إلا الله. إذن يا أحبابي لننتبه ولنحذر أشد الحذر، إذا أردنا يا أحبابي أن نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال بعدها: وقد جمع أمهات المهالك، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما لهم عندك يا ربنا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا أردنا أن نكون من هؤلاء العباد فعلينا بالتعرف على الله بأسمائه وصفاته، علينا بتدبر القرآن، علينا يا أحبابي بالحذر من السقوط في هاوية الدركات التي ذكرت لكم. هذه ثلاثة أمور سمح الوقت بها والأمر يحتاج أكثر تفصيلا، لكن أسأل الله أن يكون فيما قلنا النفع والبركة والخير والتوفيق والتسديد، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين على الحدود يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اهدي شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها لطاعتك ويهدى فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإياكم وإخواننا المسلمين أجمعين. بسم الله. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.